وبعد ذلك تظل فترة إلى أن تأتي عملية الأيض في الإنسان اللي هي الهدم والبناء. كل يوم يروح منك إيه؟ ولذلك إن جابت حجر بقى وقعدت تحط كده لا يقال أنها أذهبت الصبغة، ده أذهبت المصبوغ. فيه فرق بين أن تذهب الصبغة وبين أن تذهب إيه؟ المصبوغ. يبقى هاجي منهم يتنبههم اللي بيفتم، نقول له يا شيخ لا تقس هذا على إيه؟ صبغة الحنة، لأن صبغة الحنة الجسم نفسه بيشربها ويظل فيها كده لحد الجسم نفسه ما يتغير، لأن كل يوم جسمنا بيتغير لما نرسل صابون ونعمل مش عارف إيه، تعالى اعمل افرك ايه ده كده تلتفت تلاقي كل يوم تطلع ايه تطلع حته. فهنا بقى صبغه الله بقى هو المله ايه؟ قل وقل امنا بالله وقولوا وصبغه الله. صبغه الله كان مله ابراهيم، والايمان بالله وما انزل على رسله هي دي الصبغه الربانيه. طب وكلمه صبغه دي جايه ليه؟ علشان يديني انها مشربة. عندكم تطي شوية طيلة كده متغلغلة متغلغلة ليه؟ لانها صبغة ليست جائية من خارج، انما ربنا اول ما يعملها يعملها في القلب تطلع من القلب. وأنتم تأخذون الوريد حين يولد وتضعونه في ماء وتقول احنا صبغناه بماء المعمودية بقى ايه؟ فكأنكم نقلتم القيم والمواجيد النفسية الى امر مادي تخلعونه من خارج. والايمان لا يخلع من خارج وانما ينضح من داخل. ادي معنى صبغة الله. ويريد الحق سبحانه وتعالى أن يبين لنا ذلك بإيه؟ بأن يجعل من آيات قدرته اختلاف ألواننا. اختلاف إيه؟ ألواننا دي مش طيلة. صبغة جاء منين؟ في ذات وجوهر التكوين، مش عرضه في جوهر الإيه؟ اللي أنا عايز أسمر يطلع أسمر، أبيض أبيض، أصفر أصفر. ليه؟ فكذلك اذا كانت صبغه الله في الامور الماديه دي امر لا يحول ولا ايه وجاء كده في نفس التكوين، فما بالك بالصبغه الايمانيه؟ ما تقولش انني اوديه الماء علشان ياخد صبغه كذا صبغه الدين، لان الدين عمره ما يكون جاي من خارج، وانما الدين ياتي اولا من ايه؟ من داخل. ولذلك استيقاظ الإيمان في النفس البشرية كما قلنا سابقا يخلع على كل الإيه؟ على كل الأعضاء. احنا مقصنا تقشعره إيه؟ وبعدين إيه؟ ثم تلينه إيه؟ وقلوبه إلى ذكر الله. كلها جاء من إيه؟ وانتم عملياتكم تلاقها إيه من الإيه؟ فلا تقولوا احنا بنقول صبغة مين؟ وجاء بصبغة الله ليشاكل قولهم اننا صبغناه في ماء الايه؟ في ماء المعمودية عشان يبقى دينه كذا او دينه كذا ونقول له كذا. نقول له انتم بقى احنا بقى صبغة الله. ثم يقول بقى ليتلقى حتى من الرد، ومن احسن من الله صبغة، ومن احسن من الله صبغة. اذا هم يقدروا يقولوا لا احنا احسن صبغة؟ ما يقدروش. فيجيب لهم الايه؟ الاستفهام الذي لا يستطيعون ان يكذبوه. صبغة الله ومن احسن من الله صبغة ونحن له عابدون. ومدام احنا له، ومعنى عابدون يعني ايه؟ العابد العابد هو الذي يطيع اوامر الله ويجتنب نواهيه. حين تطيع اوامر الله وتجتنب نواهيه، العملية دي انت عملتها ليه؟ لأن الأوامر دائما تأتي بأمر فيه مشقة أن تفعله، والنهي فيه مشقة أن تتركه. شوف الاثنين. يبقى كأن الإنسان يألف سطحيات النهي، يألف إيه؟ ويريد الحق أن يوجهنا إلى عمقيات النفس.

يحاجون من بعد ما استجيب له حجتهم باحضة عند ربهم. الله، انت بتحاج الله في الله ليه؟ ده فيه ناس زيك لهم عقول برضو وافكار وامنوا به فجدلوك لن يمنع الايمان به، جدلت فيه لانه استجيب لا استجيب لا، ومدام استجيب لا يبقى عمليتك دي لن تقف موقفا في سبيل ان لا يستجاب، لان اللي انت بتحج لهم زيك، وما دام مثلك وبيحاجه يقول لك لا الله كذا وانت تقول له الله كذا، طب ما هو مثلك وانا الله. اذا لماذا هو راعى امر الربوبيه وانت لم ترعى امر الربوبيه؟ يبقى كان يجب انك تكون ايه؟ مؤمن زيه، لانه هو ربي وليس ربك. قل اتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون. الاعمال نسبها لمين؟ ادى فايدتها لمين؟ كل واحد عمله له، ولكن احنا ننتز اننا ايه؟ احنا مخلصين. مخلصين يعني ايه؟ اخلصنا العبادة لله وحده. وانتم ان جاز منكم ان تفعلوا فعل العابدين فإنكم متجهون في عبادتكم إلى شيء آخر تخدمون به أهواءكم. فكأنه يريد أن يقول الله ربنا وربكم، ليس أحد منا أولى من أحد في الربوبية، لأن عطاء الربوبية كما قلنا عم المين للكل، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم. شوف برضو حتى الأدب في الجدل جاب اللام بتاعة الملكية والنفعية، برضو لنا أعمالنا وإيه؟ ولكم أعمالكم ونحن له. يبقى ما الذي يرجح عملا على عمل؟ الإخلاص. يبقى إذن قد يكون العمل واحدا وهذا يأخذ به ثوابا وذلك يأخذ به إيه؟ عقابا ووزرا. إذن فالمدار في توجيه العمل إلى إخلاص وجهته إلى الله. فإن أنت أخلصت وجهة العمل إلى الله، إياك أن تقول ما دام الإنسان لا يؤذي أحدا والأعمال بالنيات، يعني وما دام الإنسان ما بيعملش منكر وما دام ما بيعملش، يعني مش ضروري يبقى كذا ومش ضروري يبقى كذا. نقول له انت هتاخد، انت مش بتقول الأعمال بالنيات، انا النية بتاعتي كويسة. نقول له هو ايه؟ هو قال نيات بس ولا اعمال ونيات؟ اعمال ونيات، انما الاعمال يبقى لازم العمل ينعمل. ما تقوليش النية بقى عندي كده ابدا. ليه؟ ام قال لك لان النية أثرها راجع إليه تنتفع. وأما العمل فأثره يعود على الناس قهرا عنك، اعمل فالناس ستستفيد. فالذي يتصدق وليس في باله الله، نقول له العمل وقع وانتفع به أناس، الفقراء خدموا إلى آخر، مش كده؟ وبعدين أنت اللي خسرت نيتك بقى. يبقى كأن ما تقوليش ده نية بس، يقول له لا لا لا، ده عمل ونية، لأن النية تضمن الجزاء لك، والعمل وإن لم يكن لك فيه نية يعود أثره على من عملت له ولا ما يعودش؟ يعود. أنا عايز العمل. إياك أن تقول لا، المستقيم اللي مش عارف ما بيأذيش حد ما بيعملش حد يبقى ما يعملش كده. نقول لا، فإحنا عايزين إيه؟ العمل. ليه؟ لأن العمل حركة في الحياة، إخلاص النية فيه لثوابك أنت. انت بقى سيدي مستبع ومش عايز ثواب خلاص، لكن العمل ينعمل. العمل ايه؟ العمل ينعمل. ولذلك ان تبدوا الصدقات او تخفوها فنعمة هي، بس احنا عايزينكم ايه؟ تتصدقون. ولما تتصدقون الفقير سينتفع، وما دام الفقير سينتفع فانتهب بنفسك بقى وتبقى نيتك في ان يقال وان يقال وقد قيل. يبقى الذي خابه انه ما خلصت النية، انما احنا عايزين العمل ولا لا؟ اذا فاعمال الخير يجب ان تفعل